آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة. معنا شارحا لهذه الدروس فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحتي ونشكر له تفضله بشرح هذا الدرس، فأهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم الشيخ صالح. الكثير من الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الدروس في بدايتها رأوا أن نطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالدروس السابقة، ونستأذنكم أولا بما ورد من أسئلتهم حول الدرسين السابقين. هذا الأخ يقول: فيما شرحتم نريد وقفة قصيرة مع قوله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالزينة هنا ستر العورة وما زاد عن ذلك من التجمل، فإنه مطلوب عند كل مسجد أي عند كل صلاة، ودل على وجوب ستر العورة في الصلاة، وذلك شرط من شروط صحتها كما ذكر العلماء رحمهم الله. نعم. شيخ صالح، بعض الناس يتنحنح إذا دخل والإمام راكع حتى ينتظره الإمام، هل هذا العمل صحيح وهل يبطل صلاة الإمام؟ هذا العمل غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أو في رواية فأتموا. والتنحنح هذا ليس من السكينة، بل هو يشوش على المصلين، مع أنه مناف للسكينة فهو يشوش أيضا على المصلين، فيجب ترك ذلك. بعضهم يقول إن الله مع الصابرين، يعني يشيرون للإمام أن يصبر، وهذا أيضا لا أصل له، تلاوة هذه الآية لا أصل له، فهو من عمل الجهال. فعلى المسلم أن يمشي وعليه السكينة والحمد لله، فإذا أدرك الركعة مع الإمام فليركع معه، إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركوع، فيطمئن ويقول سبحان ربي العظيم ثم يلحق بالإمام. نعم. قول الفقهاء شيخ صالح: وله انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين. نعم، للإمام انتظار داخل، إذا أحس بداخل مقبل على الصلاة فإنه لا يستعجل في الرفع من الركوع، لأجل أن يعطي فرصة للقادم لأن يدرك الركوع. هذا ما لم يشق انتظاره للقادم على المأمومين، فإن شق على المأمومين فالحاضر أولى من القادم. نعم. من أسئلة الإخوة والأخوات عن الدروس السابقة يا شيخ صالح: ما يقضيه المسبوق ماذا يعتبر يا شيخ؟ الصحيح أنه يعتبر آخر صلاته، وما يدرك مع الإمام فإنه أول صلاته. نعم. عبارة وما فاتكم فأتموا. نعم، هذا الدليل على أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، ولذلك أمره بالإتمام، يعني إتمام الصلاة. نعم. شيخ صالح، رجل يأتي من بيته على سيارته فإذا نزل جعل يدور حول المسجد حتى تكثر الخطوات، ما رأيكم في هذا العمل؟ لا أصل لهذا، وهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، إنما الخطوات المعتبرة هي التي توصله إلى المسجد. نعم. بالنسبة للعام يا شيخ، إذا استحسن أمراً ففعله وتبين بأن هذا مبتدع لا أصل له، هل يؤجر على هذه النية؟ لا يؤجر على هذا، ولكنه لا يأثم لأنه لم يتعمد. نعم. وبالنسبة يا شيخ صالح للرجل عنده مسجد قريب وآخر بعيد، بماذا يلحق من المساجد حتى تكثر الخطوات؟ صلي في المسجد القريب، لأنه لو تجاوزه لا صار عند الناس شك في الإمام القريب، ويظنون أنه ما تركه وذهب إلى البعيد إلا لأنه قد لاحظ على الإمام شيئاً، فهذا فيه مضرة على الإمام القريب. أنكر الشيخ بعض المحدثين عبارة أسألك بحق السائلين، حبذا لو علقتم على ذلك الشيخ. لا أعلم أن أحداً أنكرها، وهي واردة، لكن لو قال ما صحت أو نحو من ذلك، أما الإنكار فلا ينكر هذا، وحق السائلين هو الإجابة، والإجابة يقول الله جل وعلا حق علينا نصر المؤمنين، فهو حق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، وحق السائلين أن يجيبهم، والإجابة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. تحية المسجد ما حكمها شيخ صالح؟ حكمها أنها سنة، أنها سنة مؤكدة، وهي من ذوات الأسباب وليست واجبة، لأن الأعرابي لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فدل على أنه ليس هناك صلاة واجبة بأصل الشرع إلا الصلوات الخمس. نعم. الضابط الشيخ صالح حفظكم الله في قطع تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة؟ إذا خشي أن تفوته الركعة فإنه يقطع الصلاة النافلة، أما إذا لم يخش فوات الركعة فإنه يكمل النافلة ولكن يخففها. نعم. وبالنسبة للشيخ صالح، إذا دخل المسجد قبل الفجر وأوتر بركعة واحدة، هل تكفي عن التحية؟ لا، ما تكفي عن التحية، ما تكفي عن التحية، يوتر، فإذا فرغ من وتره يقوم ويؤدي تحية المسجد. نعم. الشيخ الله يحفظك، هل صحيح بأن تحية المسجد الحرام هو الطواف؟ تحية الكعبة. نعم. تحية المسجد الحرام هو الصلاة كسائر المساجد، أما تحية الكعبة المشرفة فهي الطواف. نعم. الشيخ، لو حدثتم الإخوة والأخوات عن أبرز آداب المسجد يا شيخ. المسجد يجنب الصبيان ويجنب المجانين ويجنب الروائح الكريهة كأكل البصل ونحوه، ويجنب الأوساخ القاذورات، فيطهر وينزه المسجد عن ذلك. نعم. حديث يا شيخ بين كل آذانين صلاة. نعم، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة أذان، أذان بحضور الصلاة، فما بينهما يستحب فيه صلاة النافلة. نعم. سئلنا أيضا يا شيخ عن معنى صلاة الملائكة على منتظر الصلاة. الصلاة من الملائكة الاستغفار، وجاء في الحديث والملائكة تستغفر له، إذا كان ينتظر الصلاة، جلس ينتظر الصلاة في المسجد فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له، هذا فضل عظيم. نعم. ما هي شيخ صالح الأمور المترتبة على حصول دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة والاستغفار له؟ فائدة عظيمة، لأن الملائكة مستجابوا الدعوة، فيستجيب الله دعاء الملائكة له واستغفارهم له. نعم. بعض الجهال يا شيخنا الكريم يتضايقون إذا تأخر الإمام ويتلفتون ويغيب عن بالهم فضل انتظار الصلاة يا شيخ. نعم، الإمام إذا كان له عذر في التأخر ف فإنهم لا يجدون في ذلك مضايقة أو يملون، لأنهم على خير، لأنهم على خير وهم في صلاة. هذا والإمام يراعي أحوال المأمومين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أصحابه، إذا رآهم بكروا بكر، وإذا رآهم تأخروا أخر. الإمام يراعي أحوال المأمومين، إلا إذا كان في هذا مشقة على الجالسين في المسجد، فإن مراعاة الجالسين أولى من مراعاة القادمين. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. من الأسئلة التي وردت من الإخوة والأخوات، الحدث الأصغر يا شيخ صالح في المسجد، هل الحدث الأصغر في المسجد ممنوع؟ لا، إذا كان ينتظر الصلاة فإنه ممنوع، إذا كان أنه ما ينتظر الصلاة فإنه لا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون له أثر في المسجد أو على الحاضرين. نعم. شيخنا الكريم، بعض الفقهاء قال بأنه لا يجوز للمعتكف أن يحدث في المسجد، وإذا أحدث وجب عليه المبادرة بالوضوء، ما مستند هذا الرأي لهم؟ لا أصل له، لا أصل له، والإنسان بشر، والذي يجلس في المسجد أو ينام في المسجد لا شك أنه يعرض له ما يعرض. نعم. هل يتابع يا شيخ المقيم مثل الأذان؟ نعم، الإقامة أذان، فيتابع، يتابع فيها وله الأجر في ذلك. نعم. أيضا يا شيخ صالح، بعض الإخوة الحقيقة نبهنا على بعض الأسئلة، يقول نسمع بعض الناس يهمهم بأدعية وأذكار مثل أقامها الله وأدامها، اللهم ارحم وقوفي بين يديك، نويت أن أصلي صلاة الظهر، نأمل بيان ذلك يا شيخ. أما قوله نويت أن أصلي، هذا بدعة، ولا حاجة إلى أن تخبر الله عن نيتك، الله يعلم ما في القلوب ويعلم النيات وما في الضمائر، وهذا لم يرد أيضا، لم يرد أنه يقول اللهم إني نويت، هذا لم يرد فيه دليل، فهو مبتدع ولا يجوز. نعم. تسوية الصفوف ما حكمها يا شيخ صالح؟ واجب، كان صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وسد الفرج، وكان يأمرهم بتسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج، ألا يدعوا فرجات للشيطان بينهم، فهذا من تمام الصلاة، تسوية الصفوف جاء في الحديث أنه من تمام الصلاة. نعم. أخيراً في هذا الدرس، وأشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوها ويدعون للشيخ، يقول بعض الأئمة صلوا صلاة مودع، العبارة هل هي صحيحة يا شيخ؟ لا أعلم لها أصلاً، هي على ألسنة الناس، إلا في أظن ورد في حديثه صلي صلاة مودع، لأن الله قال له صلي للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مودع، ولكن على أنها سنة وأنها تقال لا أعلم لذلك أصلاً. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وأبشركم بأن الأمة والإخوة والأخوات يدعون لكم على شرحكم لهذه الدروس، وخصوصاً فيما يتعلق بهذا الركن العظيم وهو الصلاة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا الدرس من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.